من الخاسرين. وشوف كلمة بقى من الخاسر، والخسر هو ذهاب رأس المال. الخسر ذهاب ايه؟ رأس المال نفسه. وهو في الآخرة من الايه؟ من الخاسرين. والآخرة حياة ليس بعدها حياة، حتى من زي بعضه نتعجب شو بعدين ما فيش، انتهت بقى المسألة، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ شوف التعجب الجميل، بيقول قولوا لنا ازاي نهدي قوم كفرهم بعد الإيمان؟ لو ما كانوش آمنهم يمكن نقول ما دقوش حلاوة الإيمان، إنما اللي آمن ده ودق حلاوة الإيمان. ما الذي جعله يذهب إلى الكفر ثانية بعد أن أدرك حلاوة الإيمان؟ ده تمرد مركب يا أخي. لو ما كانش آمن كان يبقى إيه؟ يقول ما دقش الحلاوة. إنما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان؟ طب كيف يهديهم إزاي بقى؟ طب واحد يقولك طب ما دام ما هدهمش إيه هم إيه؟ إيه ذنبهم بقى ما هم هدهمش؟ نقول له انت بقى لازم تتذكر دائما ولا نزال نكررها لتتضح القضية في الذهن، لأنها قضية شائعة وخاصة عند المنحرفين عند غير الملتزمين. يقول لك يا عم ما دام ما اضرت شهيديتي خلاص، طب انا هعمل ايه بقى؟ انا دي استدلال عشان تبرير ايه؟ تبرير الانحراف. ولذلك لما تيجي تشوفها كده تقوم تلاقيها دائما ما تجيش الا من المسرف على نفسه، ما تجيش من واحد طائع ابدا، ولاش وقفه عقليه. ليه؟ لانك انت تسمع منه يقول له ما دام المعصيه هو اريدها مني ومش عارف ايه، طب وانا ذنب ايه؟ ما انا هعمل ايه؟ طب يا اخويا اشمعنى؟ طب ما قلتش ليه ما دام الطاعه منه بيسيبني عليها ليه؟ ليه اشمعنى بلعت ديا ودي وقفت في زورك؟ ما هو يقول ايه ما دام هو كاتب على المعصيه وانتهى هنا من مش عارف ايه بيعذبني ليه؟ تقول له لا، كان يجب بقى ما دام الوقفه عقليه كده وتقول ما دام كتب عليا الطاعه يبقى بيديني ثواب. ليه؟ اشمعنى دي خدتها لانها تجيب لك خير ودي زورت منها لانها هتجيب لك الشر؟ انت عايز كلام تبريري بقى. نقول له بقى افهموا علشان المسائل تتضح، وخاصه في اذهان شبابنا. احنا قلنا ان الهدايه تاتي بمعنيين، القران جاب دي وجاب دي. هدى يعني دل على الطريق الموصله للغايه المرجوه، ولم يصنع شيئا اكثر من ذلك. يبقى هذا بمعنى ايه؟ دل على الطريق الموصل للغاية المرجوة، ولا لوش عملية بعد كده. انتوا عارفين زي اشارات المرور الصماء، الطريق ده رايح كده والطريق ده رايح كده، بس دلتني وبس. انما ما فيش حد عندها قال ما اخد بايدك ولا العربية وقفت منك ولا اركب وياك وصلك الحتة. هداية بس. يبقى الهداية ايه؟ الدلالة على الطريق الموصلة للغاية المرجوة بس. والله قد هدى الناس جميعا، المؤمن والكافر، يعني دلهم على الطريق الموصل للغاية. انقسم الناس قسمين: قسم قبل هذا المنهج وارتضاه وصار كما يريد الله، ساعة ما راح إلى جناب الله كده وآمن بيه يقول له أنت آمنت بي وبمنهجي، انت هتبقى لك حاجه تانية زياده شويه، ايه؟ اعينك بقى، اخفف عليك الامور. يبقى الهدايه هنا بمعنى المعونه، ويديك حلاوه الطاعه ويخليك تقبل عليها كده بنشاط. دي مساله تانية بقى. يبقى الهدايه مره ايه؟ كم حاجه؟ دلاله ومعونه. الانسان يعين من؟ يعين من امن به. انما اللي كفر به ده يعينه؟ احنا ضربنا مثل ولا ازال اضربه، قلنا الانسان ماشي كده في طريق وبعد ذلك التبس علي الطريق الموصل للغايه الاسكندريه مثلا، وبعد ذلك لقى شرطي واقف فساله قال له الطريق، قال له هذا، يبقى دله ولا ما دلوش؟ فان قال الحمد لله، الحمد لله اللي وجدتك هنا، انت يسرت عليا السبيل، كتر الف خيرك. يقوم الراجل يقول ده الراجل ايه؟ انبسط مني. يقول بس بعد 2 كيلو في عقبة كده تلف الآن الطريق بيتصلح، وبعدين هتحود كده على حتة، أقول لك المركب وياك إيه؟ أمن أنا بقت له عملية تانية. عملها مع مين؟ إنما أفرض إن واحد تاني ساعة ما قال له الطريق أهو يقول له يا شيخ أنت يظهر مش عارف ده الطريق الناحية دي وكفر به ولا سأل عنه، يعمل له إيه؟ يسيبه؟ هي دي الحكاية بتاعت يسيبه بتاعت ربنا بقى. حكاية يسيبه دي بتاعت مين؟ يبقى الله هدى الناس جميعا أي دلهم على المنهج. فمن ذهب إلى رحابه وآمن به

نحن أبناء الله وأحباؤه، مش هم بيقولوا كده؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كيف يقول هذا معهم وقال في الاستثناء إلا الذين تابوا؟ طب وإذا تابوا أم يبقى لازم تقدر ولم يتوبوا التوبة النصوح؟ لأن يمكن يتوبوا توبة اللسان كده والراجع في توبته كالمستهزئ بإيه؟ كالمستهزئ بربه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كفروا ولم يقدر الله لهم أن يتوبوا فماتوا على الكفر. ربنا بده يديني حكم خاص بعملهم في الدنيا وحكم خاص بما يعمل فيهم في الآخرة. قلنا بعملهم في الدنيا لأن لهم اختيار، وبما يعمل فيهم لأنه لا اختيار لهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. هنا العلماء لهم وقفة، وهو أن ملء الأرض ذهبا دي يعملوه في حياتهم يعني؟ قال لك ما تبقى حابطة. هب إن واحد كفر ومات وهو كافر ثم أنفق في سبيل الخير زي ما بيقول ملء الأرض ذهب، يقول له ما ينفعوش مع الخيانة العظمى. ليه؟ لأنه مدام مش مؤمن بإله يبقى أنفق دي ليه؟ أنفقها للناس، يبقى أنفقها لمن لا يقدر على أجر في الآخرة، ها؟ يبقى ملوش عندنا حاجة. والذي يعمل عملا يطلب أجره ممن عمل له ولا من غير من عمل له؟ طب وهل كان في باله الله؟ ده كافر ومات كافرا، يبقى مش في باله الله. يبقى لو أنفق ملء الأرض ذهب ما يقبلش منه. ليه؟ لأن ده ما عملوش وفي باله الله، في باله الناس والناس بيعطوه. يا سلام يقولوا فلان المحسن الكبير، فلان اللي عمل، فلان اللي زمل، فلان اللي اخترع، فلان اللي اكتشف، فلان اللي مش عارف ايه، الإنسان يدته. وفعلت ليقال وقد قيل. مدام فعلت ليقال مش قيل، نبقى خلصين ولا مش خلصين؟ هل أنا كنت في بالك؟ طب أنا مش في بالك تطلب مني أجر في الحتة اللي محدش له فيها، لمن الملك اليوم؟ لله. ما خلاص، ما أنت ما كنتش أنا في بالك. ولذلك يقول لك ازاي بقى اللي بيملأوا الدنيا مشان اكتشافات وابتكارات وبيخففوا آلام الإنسانية؟ كلمة آلام الإنسانية دي بقى نقول لها الإنسانية ادته وخلدت ذكرهم وعملت لهم تماثيل ومؤلفات وأعياد ولوبيل وجوائز ومش عارف ايه وبتاع، عملوا للناس فأعطاهم الناس، ما فيش حبا ما فيش بقص. إنما ما عملوش في بالهم مين؟ في بالهم الله. ولذلك قلنا التصوير الدقيق الرائع، مثلا الذين كفروا بربهم أعمالهم ايه؟ كسراب. عارفين السراب؟ شيء يخيل لك انه مية كده اللي ماشي في الصحراء، انعكاسات الضوء الى اخره، تخيل لك ان هنا مية، يوم يتنه ايه ماشي لحد المية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. اشمعنى الظمآن اللي حسبه؟ لانه اصله بيحلم بالمية، فاي حاجة تيجي في شكل المية كده يقول لك ده مية، ما هو بده يأمن لنفسه. وبعد ذلك فوجئ بشيء اسمه الله ووجد الله عنده. ساعة ما يشوف الله عنده يقول لك ده ما كانش في بالي، ما كانش في ايه؟ في بالي. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار والعياذ بالله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أي ينفقه في أي خير في الدنيا، خلاص. وبعد ذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به في الآخرة. ده هذا إن كان سيجده، هذا إن كان ايه؟ سيجد. يبقى إذن عندنا ملء الأرض ذهبا الأولانية يبقى دي لإيه؟ للدنيا، خلاص. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طيب وفي الآخرة؟ طيب على فرض إن هو وجد يجد اللي يقبله، لكن ده هو مش هيلاقيه حتى لأنه لم يعد يملك شيئا، لأن برضه لا تزال قضية لمن الملك اليوم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به نفسه في الإيه؟ لأنه ما يبقاش له ملك، هيجيبه منين؟ وعلى فرض أنه توجد معاه برضو مش هايه؟ مش هيقبل منه. لو ولو أن للذين ظلموا إيه؟ ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به، يعني مثله أو هنا أو لو افتدى به يعني بمثله،